واحذف ببدء يوسف قرآنا كزخرف ومثلها جاءنا وبوراء ثم لفظ الآنا إلا الذي في الجن خذ بيانا واحذف أحباء رباع باركا وكل ما يشق منه أشركا كبائر الإثم وباع الباشر إدبار باطلا ولا تباشر أنباء ما رفعا أتت بالحذف وباسط في الرعد ثم الكهف ربائب الخبائث الألباب وبالغ بالغة أسباب أدبار دافع وزد حسبانا منصوبة رهبانهم غضبانا بمريم عبادته بصادي عبادنا بالفجر في عبادي والحذف عم فعل الاستئجار والاستئذان ثم الاستئخار إلا ذي الأعراف فقال الراسمون بالحذف والإثبات في يستأخرون ختامهم تاز اليتامى والمتاع والحذف في البهتان والكتاب شاع إلا بسام الحجر دون خلف ومن كتاب ربك بالكهف وما على لفظ آجر في الرعد وأول النمل تمام العد آثارهم بالحذف كالميثاق أثارة أثاب بالإطلاق أثاثا نوثانا زد الأمثال من مريم لختمه امتثالا تجارة وجاعل الليل احذفي وحذف لفظ الجاهلية اصطفي فعل الجهاد والجدال والجزاء ولفظ جاوزنا فقط لا جاوزا سبحان حاجلتم محاريب احذفي وحاش إسحاق أحاطت فاقتفي ووزن آت فاعلون إذ يشق من حج في الأنعام حذفا استحق كذاك أصحاب وفعل حافظا إلا مضارعا فسبتا حوفظا ولا تخاطب خادع يخادعون ولفظ خالدا ويا تخافتون ولا تخاف داركا والخامسة وخالق وخاشعا وخاشعة.